وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. اغتنم صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم هذه النعم، فإن دوام الحال من المحال. ليست الصحة تدوم، وإنما تتغير، وهكذا شأن الإنسان وطبيعة ابن آدم، يتغير أمره من صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر، من رخاء إلى شدة، وهكذا دواليك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالحكيم العاقل الكيس من اغتنم هذه النعمة. أنت وأنت شاب تختلف، وأنت شيخ هرم طاعن السن، أنت شاب عندك طاقة وقدرة واستطاعة وعندك نشاط، لما تأتي الشيخوخة ويأتي الهرم ويطول بك السن يختلف الأمر. كما قال القائل: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا يستوي الثوب الجديد مع الثوب البالي القديم، لا تستوي حالتك وأنت بصحتك وإذا ابتليت بالمرض، لا يستوي، لا تستوي حالتك وأنت شاب كما تكون حالتك وأنت شيخ كبير السن. الصحة اغتنمها، فإنها تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعلم به إلا كل مريض. إذا مرض العبد عافانا الله وإياكم، لم يتيسر له صلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد، لا يتيسر له القربات والعبادات كما كانت تتيسر له وهو صحيح سليم قوي معافى. من أصبح منكم معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي في ذكره. الذي عافاني في بدني، كم من إنسان ينام ولا يقوم إلا يوم البعث والنشور، كم من إنسان ينام وهي النوم الأخيرة في الدنيا، يحمل على الأعناق يا نائم الليل مسرورا بأوله. إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، كم من إنسان ينام الليل وهو مسرور وهو سعيد هنيء، ولكن لا يدري أتأتيه المنية في نومه أم لا، أو يستيقظ لا يدري. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. استعد يا عبد الله، أترجو أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. هل استعددنا أيها الناس؟ هل تجهزنا؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الصحة نعمة عظيمة ومنة من الله، أولاك بها واختارك لها، فهل صرفتها في طاعة الله؟ هل جعلتها فيما يرضي الله؟ هل كانت في شيء أمرك الله به؟ أو جعلتها في أمور تغضب الله عز وجل؟ الصحة، كم من إنسان استخدم صحته في المعاصي، في الحرام، في الآثام، فكانت الصحة وبالاً عليه وحجة عليه. لا يا عبد الله، كم من إنسان يتمنى أن يصح، يتمنى العافية، كم من إنسان مريض يتمنى العافية، كم من إنسان طريح على الفراش أصابته قرحة الفراش يتمنى أن ينزل ينظر في المسجد، يتمنى أن ينزل ينظر في الطرقات والشوارع، يتمنى أن ينزل من فوق السرير، وأنت قد عافاك الله. فهل قمت الليل؟ هل صمت النهار؟ هل أكثرت من النوافل؟ هل تصدقت بدرهمك ودينارك؟ هل اغتنمت هذه العافية فكانت في ذكر الله من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد؟ هل قرأت القرآن وأنت معافى؟ إذا كان المرض فهو العائق من الطاعات والقربات والعبادات، اتق الله عز وجل قبل أن تسلب هذه النعمة. لو في كل إنسان شعرة، وكل شعرة لها لسانان تحمد الله وتشكره، ما أديت حق النعمة التي أولاك الله بها. كم من إنسان ينفق الأموال الطائلة لكي يدفع المرض عن نفسه علاجاً ودواءً وكشفاً وسفراً وإشاعات وتحاليل، ومع ذلك لم يشأ إلا أن يبرأ من المرض. مرة من المرات رجل يركب سيارة فارهة من آخر الموديلات، فقال له رجل يعمل في النظافة: أتمنى هذه السيارة، أتمنى هذه السيارة. العامل في النظافة موظف، فقال له: أتمنى هذه السيارة. فقال له صاحب السيارة: أستأذنك تنظر في الدواسة. فنظر في الدواسة، رجليه مقطوعة، رجليه مقطوعة. فقال له: ما رأيك اعطيني رجليك وخذ السيارة، اعطيني رجليك الاثنين وخذ السيارة. فقال: لا، أنا الآن أحسن مما أنت فيه. البصر، لو قيل لك خذ 100,000 واعطيني البصر ما ترضى، لو قيل لك خذ 100,000 واعطيني السمع ما ترضى، لو قيل لك خذ 100,000 خذ 1,000,000 واعطيني العقل ما ترضى، لو قيل لك الكبد فصم الكبد خذ 500,000 واعطيني شيء من الكبد، ما ترضى تؤثر العافية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وسمعي وبصري. كان يسأل الله عز وجل أن يعافيه في سمعه وفي بصره وفي جوارحه، وكان يستعيذ بالله من الأمراض فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام، أمراض مزمنة، ومن الجنون. يستعيذ بالله نبيكم صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من البرص، تغير البشرة وتغير الجلد، البياض يصيب البشرة ليس له علاج، والجذام والجنون وسيء الأمراض. سيء الأمراض زي إيه؟ الأورام. الأورام من سيء الأمراض وسيء الأسقام، ورم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من سيء الأسقام المزمن منها، ما ليس له علاج وما له دواء. اللهم إني أعوذ بك من سيء الأسقام، لأن المرض يعوق الشخص ويعجزه. كفانا الله وإياكم شر الأمراض، القليل منها أو الكثير، العميق منها والدقيق وغير ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذه الأمراض والأسقام، لأنه يعلم جيدا فضل الصحة والعافية وقيمتها. فتذكر يا عبد الله قيمة العافية وقيمة الصحة لكي تقوم بحقها. فمن حق هذه الصحة أن تذكر الله فلا تنسى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، هذه عادته وهذا نهجه وديدنه عليه الصلاة والسلام، يذكر الله عز وجل على كل أحيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النوافل، ويكثر من أيام الصيام، ويكثر من الصدقات والمعونة للمحاويج والفقراء والمساكين والضعفاء. يستغل هذه الصحة وهذه العافية، يغتنمها في مرضاة الله عز وجل. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهلا أيها الناس اغتنمنا هذه الصحة، هذه النعمة؟ نعم، من حق هذه النعمة أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تجحده ولا تكفره. إذن أيها الناس، هذه التذكرة من نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: نعمتان مغبون أي خاسر فيهما أكثر الناس، الصحة والفراغ. تكلمنا على الشق الأول من هذا الحديث، ونتكلم إن شاء الله عز وجل على الشق الثاني من هذا الحديث في الخطبة الثانية. هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، النعمة الثانية في هذا الحديث الفراغ، الوقت، الزمن، العمر. الفراغ نعمة عظيمة، كم من إنسان مشغول وفي دوامة لا يفيق، وأنت قد يسر الله لك الفراغ والوقت. قيمة الوقت عظيمة عند السلف وعند كل عاقل وعند كل حكيم كيس. الوقت أغلى من كنوز الذهب والفضة. الوقت، كم من إنسان يقول نريد أن نضيع الوقت، نقطع الوقت. للأسف هو المقطوع والمقطع. الوقت كالسيف، كالسيف إن لم تغتنمه قطعك. الوقت فيه تكون الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الآخرة وإلى مرضات الله عز وجل. الوقت من خصائص الوقت أنه إذا ذهب لا يعود، لا يرجع. من خصائص الوقت أنه سريع المرور. من خصائص الوقت أنه أغلى شيء تملكه في حياتك. والوقت أغلى ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. الوقت أمره عظيم، ألا فلتنتبه لهذا الوقت، فإنه ينسحب من تحت قدميك كما ينسحب البساط، وكأن كل يوم يأتي عليك يقول لك: ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. كل يوم يمر من عمرك تقترب من القبر خطوة، تقترب. وإلا في هذه الأيام يأتي الموت بغتة. كم من شاب في ريعان شبابه وعمره يأتيه الموت فجأة، ما كنا نتصور أبداً هذا. اليوم تتوالى الأخبار في القرية الفلانية: مات الشاب الفلاني في القرية الفلانية، مات الشاب الفلاني. فجأة وبغتة، موت الفجأة انتشر في الناس في هذه الأيام، وكلنا نلاحظ هذا، وكلنا يرى هذا الشيء أمامه ويدهش عندما يأتيه الخبر. كيف حصل هذا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفراغ، الوقت، هذا زادك إلى الآخرة، فإياك أن تضيعه في العبث، في اللهو، في اللعب، في المهاترات، في المجادلات، في رؤيا المسلسلات والأفلام، المواقع الإباحية. كم من إنسان يخلو بنفسه ومعه المحمول، والمحمول يعمل باللمس، باللمس، ما عاد مثل زمان بالزراير الضاغطة، لا، باللمس. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. باللمس. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اليوم المعصية متاحة لكل أحد، لكن الله هو المطلع، والله هو الرقيب، والله هو الشهيد. إياك أن يجدك في مكان نهيت أن تكون فيه، وإياك أن يفقدك في مكان أمرت أن تكون فيه. إياك، إياك أن يطلع عليك، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويعلم ما أنتم عليه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. الفراغ، الوقت، اغتنمه في طاعة الله. من نعم الله عليك الوقت، الفراغ، العمر، وكأن النعش يتكلم ويقول: ابن آدم تفكر في بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المطايا، أنا سرير المطايا والمصائب، كم صار مثلي بمثلك، كم صار مثلي بمثلك. ابن آدم تفكر في بعقلك، أنا المهيئ لنقلك. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الأيام تمر، شوفوا احنا من 2010 إلى الآن 7 سنين، طيب و2010 وما قبلها كأنها بالأمس. احنا الآن هذا هنخرج من شهر شوال، ورمضان كأنه بالأمس، كأنه كان الصباح، كأنه قبل ساعة، وسنخرج الآن من شوال، أو شكنا على الخروج من شهر شوال، وكأن رمضان قبل ساعة، كأننا ودعناه قبل ساعة. القرية هذه كان فيها من أناس من قبل ودعناه في المقار، كأننا ودعناهم بالأمس، وممكن أنهم دفنوا قبل 10 سنوات و20 سنة. تصور، الوقت يمر سريعا، يسحب من تحت قدميك. فهل اغتنمت هذا الفراغ، أو جعلته وانشغلت بالأمور التي لا تفيدك في دينك ولا في دنياك ولا في آخرتك؟ انشغلت عن طاعة الله. كان العلماء فيما مضى يتواصون بثلاثة أمور: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنيا. اصلح أمورك مع الله سبحانه وتعالى، يصلح الله أحوالك بينك وبين الناس. اصلح آخرتك يصلح الله لك دنياك التي أنت فيها وتشتكي من شدتها ومن ضيقها ومن كرباتها. أنت تستطيع أن تصلح نفسك وتصلح دنياك، هذا بيدك إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا عباد الله، تذكرة على وجه السرعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان النعمتان العظيمتان، الصحة وضدها المرض. أتوا بفيلم قصير لمدة 10 دقائق، وجمعوا الحشود ليشاهدوا هذا الفيلم. فأول ما وقعت الكاميرا على الشاشة، فإذا بشاب نائم على سرير، وإذا بالكاميرا أتت بهذا الشاب ثم تسلطت على السقف، سقف الغرفة التي هو فيها، واستمرت الكاميرا 8 دقائق مسلطة على السقف، وإذا بالسقف قديم مهلهل يوشك أن يسقط. 8 دقائق الكاميرا واقفة على السقف، والناس الحاضرون ملوا وكادوا أن يتركوا المجلس. فإذا بالكاميرا نزلت على الشاب، وإذا بالشاب نائم عمره 18 سنة، 18 سنة، مريض، الحبل الشوكي، النخاع الشوكي مقطوع، مشلول تماما، لا يتحرك يمنى ولا يسرى، إنما يؤتى له بإناء ليقضي حاجته بعض الطعام والشراب. إيه المغزى من هذا المشهد؟ الشاب لم يشاهد إلا السقف من 18 سنة، لم ينظر إلا في السقف، والمشاهدون ملوا النظر إلى السقف في 8 دقائق، وهذا شاب عمره 18 سنة ينظر ولا يرى إلا السقف، لا يستطيع أن يحرك رأسه يمنى ولا يسرى، ولا يقعد ولا يحرك ظهره، مريض مشلول. تصور النعمة اللي انت فيها من الصحة، من العافية، من القوة، من النشاط، بتدخل الحمام بنفسك، ما حد بيخدمك، بتخرج بنفسك، بتقعد على الفراش بنفسك، تنزل وتخرج بنفسك، تقضي حاجتك بنفسك، تسوق سيارتك بنفسك، ما أحد يساعده. كيف ولهذا الشاب النائم مشلول 18 سنة وهو ينظر في السقف، ينظر في هذا السقف، لا يرى شيئا في الدنيا إلا السقف؟ تصور ما هذا الصبر، صبر عظيم كما صبر أيوب عليه السلام 18 سنة بالمرض الجلدي الخطير، حتى كانت تنبعث من بشرته الرائحة المنتنة، تركه الناس 18 سنة. ابتلي أيوب عليه السلام 18 سنة حتى قلاه القريب والبعيد، ولم يعد معه إلا زوجته تخدمه، حتى باعت شعرها لتنفق عليه عليه السلام، حتى عافاه الله من البلاء والمرض، وجددت بشرته، وجمل جلده وحسن، وأتاه الله المال. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة ويقابلها المرض والسقم والفراغ، ويقابله الانشغال، فاستعيذوا بالله من الانشغال عن طاعته، استعيذوا بالله من الانشغال والعوائق والقواطع والصوارف عن طاعته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم أهد نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحمادين القائمين بحقوق النعم يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين. اللهم طهره من دنس اليهود بقوتك وعظمتك يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة مستقرة إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلاد مصر رخاء سخاء برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وقت الصلاه.